فضلت الشيخ، أنا صليت وراء حضرتك صلاة ركعة وقرأت فيها التشهد وأنا واقف، فما حكم هذه الركعة؟ مع الفاتحة؟ نعم. ما في حرج. قرأت الفاتحة وأنا واقف. هذا التشهد مع الفاتحة. التشهد وأنا واقف. ناسيا. ناسيا نعم. ما يضر. لا تنسى بقول المشروع في المحلة لا شيء عليه. لكن بعضها العلم إذا كان مفردا أو إماما يرى أنه يسلم الشهود بالعمود عم الأدلة. وإلا فلا يجب على الشيء. يعني محسوب نعم محسوب ولا حرج. حتى لو ما قرأ. هناك لا قرأ فاتحة. لو ما قرأ. لا كان ناسيا أو. نعم. وجاهلا صلاته صحيحة مأموم تبع الإمام، ولكن ينبغي الإمام لا يدعى فاتحة، بل ينبغي أن يحرص عليها ويقرأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.